إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة فضل الإحسان. أيها الناس، ما زلنا نتكلم في طريق الاستقامة، كيف نكون مستقيمين، ومن ذلك أن نكون محسنين الذين يحسنون عبادة ربهم، ويحسنون معاملة الناس، ويحسنون معاملة الخلق، فيحبهم الله تعالى ويوفقهم إلى الخير والهدى، ويحفظهم في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والإحسان يا عباد الله ينفع الإنسان حتى قبل أن يسلم، إذا أسلم وأحسن فإن الله يكتب له الحسنات التي فعلها في جاهليته بعد أن يسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الإحسان هو المعاملة بالحسنى وإتقان العمل. والإحسان على درجات عظيمة وعديدة، والإحسان أصل من أصول الدين، وعنصر عظيم لتربية النفس وتهذيبها. فيبدأ الإحسان مع الله تعالى، ثم مع الناس، ثم مع الخلق جميعا. فأما الإحسان مع الله فبأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وذلك بكمال حضور قلبك مع الله عز وجل، وبمراقبة الله ومحبته والإنابة إليه والإخلاص له، ودوام ذكره، والحذر من الغفلة عنه، مع الاجتهاد في حسن طاعة الله واستحضار عظمة الله. والطريق إلى ذلك بإخلاص النية لله وحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإحسان مقامان: مقام المشاهدة كأنك ترى، فإن لم تكن ترى، لم تصل إلى هذه الدرجة، فهناك مقام المراقبة، أي أن تعلم أن الله يراك. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي إنما جزاء من أحسن في هذه الحياة الدنيا جزاؤه أن يحسن الله إليه في الدنيا وفي الآخرة. فاتقوا الله يا عباد الله، وكونوا محسنين مع الله، وكونوا محسنين مع الخلق أجمعين، يحببكم رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الإحسان مطلوب من المسلم في تعامله مع الخلق، وذلك لأن يفعل معهم ما ينفعهم، بحيث يصير الغير حسناً بذلك. فالإحسان يا عباد الله يشمل الإحسان إلى النفس والأسرة والأقارب والجيران والأصحاب والمجتمع والناس جميعاً، بل الخلق كلهم من نبات وحيوان وجمال. فأول ما يجب الإحسان إليه نفسه أيها الإنسان، بتزكيتها وتهذيبها بالإخلاص لله والطاعة والتخلية، أي تبعد عنك الأخلاق السيئة، والتحلية أي أن تحلي نفسك بالأخلاق الحسنة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح، نجح من زكى نفسه وهذبها ورباها، وقد خاب من دساها. وقال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثانيا، الوالدان لا بد ويجب أن تحسن إليهما. ثالثا، الزوجة والأولاد بأن تحسن إليهم، ليس بالطعام واللباس فقط، بل كذلك بالتربية الحسنة. رابعاً، الأقارب تحسن إليهم من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم الأدنى فالأدنى. خامساً، الجيران تحسن إليهم ولا تؤذيهم، وتصبر على أذاهم وتنصحهم وترشدهم وتعينهم على الخير. سادساً، الأصحاب والأخلاء تحسن إليهم. سابعاً، المجتمع الذي تعيش فيه، خاصة الضعفاء كالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تاسعا، حتى المخالفين لنا في الدين نحسن إليهم بدعوتهم إلى الإسلام وعدم ظلمهم ومساعدة المحتاجين منهم ما لم يكونوا محاربين لنا. عاشراً، تحسن في الحياة كلها، حتى مع الجماد، مع النبات، مع الحيوان. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. إن الإسلام نهانا عن أذية حتى بعض الحيوانات، فنهى الإسلام عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرط والضفدع، ونهى عن إيذاء القط، خاصة الأطفال. عليكم أن تنبهوهم إلى عدم الأذية بالقطط، لأننا نرى كثيرا من الأطفال يلعبون في الشوارع ويؤذون القطط ويفسدون بعض الزروع وبعض النباتات. فعلينا يا عباد الله أن نكون محسنين في كل شؤوننا. أيها المسلمون، إن الإحسان من أهم وسائل نهضة المسلمين، لما فيه من إتقان العمل ولما فيه من رضا الرحمن. كيف تعرف هل أنت محسن أم لا؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، وكونوا محسنين مع ربكم، مع أنفسكم، مع الناس. كونوا محسنين مع الحيوان المحترم، ليس الحيوان الذي أمرنا بقتله كالعقرب والحية وغيرها، هذه نقتلها، لكن هناك حيوانات أوصانا الإسلام بعدم إذايتها، كذلك النبات والبيئة والمحافظة على النظافة. ما هذه الأوساخ التي نشاهدها في شوارع كثير من بلاد المسلمين، خاصة كثيراً من البلاد العربية؟ يا أخي، لا ترمي الفضلات في مكان وفي كل وقت، ستحاسب يوم القيامة. إننا نرى بعض الناس يأتي بكيس فيه الفضلات وينظر من هنا هنا هل يراكم من أحد، ثم رماه إما من السيارة أو هكذا وهو يمشي على رجليه ويرمي في كل مكان. هذا خطأ يا عباد الله، هذا يؤدي إلى تشويه صورة المسلمين. لماذا كثير من الكفار اليوم لا يدخلون الإسلام إلا إذا درسوا الإسلام؟ إذا رأوا تصرفاتنا، فإننا في كثير من الأحيان نصد الناس عن الإسلام. إذن علينا يا عباد الله أن نحسن في كل شؤوننا وأن ندخل العمل. عندك عمل قوم به، ما تدخلش روحك خدمة أخرين. بعض الناس يقول لك علاش الرئيس ما يديرش هكذا، وعلاش الوزير، وعلاش المدير، وهو خاربها في خدمته. انت اخدم خدمتك، اعمل عملك، هذا المطلوب منك. ربي ما يحاسبكش على الرئيس ولا الوالي ولا الوزير ولا المدير، قم بعملك كما ينبغي. عندك عمل اتقنه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. كمل خدمتك، كملها، خاصه اذا كان ذلك العمل يؤدي ان لم تتمه الى الخطر. رأيت بعض الناس أصلحوا بعض الكوابل من الكهرباء، صلحوها وخلوها نص، فحدثت كوارث. ثم هذا يذهب إلى بيته، يأكل، يشرب، يشوف تلفزيون، مرتاح. يوم القيامة يجي يدخل الجنة، يقول له: أروح أروح، وين رايح؟ وينك رايح؟ أروح، واش يا ربي؟ كنت نصلي، كنت نصوم، كنت نقرأ القرآن، ما شفيتش واحد النهار خليت الكهرباء حتى صعقت حيوانا او انسانا، او ادت الى انفجار، او ادت الى حريقه. ما على باليش يا ربي، ما على باليش، ما كاش ما على باليش. اذا الاحسان، احسن يا عبد الله، قم بعملك باتقان. لا تعرف كيف تقوم باتقان، تعلم. الحل لهذه الفوضى التي نشاهدها هو ان نحسن مستوياتنا باستمرار. بعض الناس يدخل إلى العمل في عمره 25 سنة، يلحق 50 سنة ما زالوا بنفس المعلومات تاع هذيك الخدمة. بل قد يأتي إنسان من برا ويوري له خدمته. علاه؟ لأنه هو يظن المطلوب منه الحضور إلى العمل. كاين الناس يروح للخدمة، وكاين الناس يروح يخدم. أنت روح تخدم، ما تروحش للخدمة. وأخطر من ذلك من يذهب ويوقع الحضور ثم يذهب ويعمل عملا آخر والإدارة لا تسمح له بذلك، ثم عنده الفتوى الكبار العصابة كلا والدنيا وانا تحاسبني. ربي يحاسبك، اديت قلم تتحاسب، واللي دار مليار يتحاسب. يعني الآن الناس أخذوا الملايير، على جال كي داو المرايير ربي ما عندوش وقت باش يحاسبك على القلم والحبابه اللي ديتها. تتحاسب، ان الله سميع الحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ذرة مثل النملة الصغيرة يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لا بد من هذا الإحساس وهذا الإيمان وهذا الإحسان حتى نتقدم ليس ماديا، نتقدم ماديا ومعنويا. التقدم المادي إننا نراه فيه عند الكفار خاصة أوروبا وأمريكا، لكن ما عندهمش التقدم المعنوي. في أمريكا في السبعينات راحت الكهرباء في نيويورك، ممكن 20 دقيقة، الصراعات السارقات وسطوات واعتداءات ما الله به عليم. على لأنهم لم يربوا على الإيمان وعلى الإحسان. فاتقوا الله يا عباد الله، كونوا محسنين في عبادة ربكم وفي تعاملكم مع أنفسكم وفي تعاملكم مع الناس ومع الخلق أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ارزقهم من بركات السماء والأرض. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بمن يتلاعب بأسعار المسلمين وبتجارة المسلمين، اللهم عليك بهم. اللهم اغفر شرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأصلح المسلمين أجمعين، حكاما ومحكومين، أئمة وعامة يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.